عشق راني نصوف ليك إما جيتي نصهر حتى المينواي إما زيتي نعشق راني نصوف ليك إما زيتي نصهر حتى المينواي حتى المينوي إما نزيد شي نصهر حتى المينوي.